بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، وأؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم، وأقر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، إن موضوع اليوم تحت عنوان دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكرر إن الموضوع تحت عنوان دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة أهديها إلى المؤمنين الصالحين المتمسكين الذين لا يتزعزعون في دين الله رب العالمين، أهديها للذين ثبتوا كما ثبتت الجبال الراسيات ولم تزلزلهم العواصف ولا الفتن. هذه الخطبة أهديها لنفسي ولسائر طلاب العلم في كل مكان، حتى لا ينخدعوا بالفتن التي وقعت فيها الفرق الضالة، وأهديها أيضا إلى كل ضال منحرف، إلى كل مجرم تطاول على أصحاب النبي بالسب والتقطيع، أهديها إلى كل أفاك أثيم جاهل يتطاول على سادة الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة أهديها للفئات الضالة التي عبثت كما تعبث الفئران في الجحور دون شمس مضيئة ولا قمر منير. أيها الأحبة في الله، لا بد وأن نضع مقدمة للموضوع، ألا وإن المقدمة تقول إن أفضل الأولياء هم الأنبياء والرسل، وإن أفضل الأولياء من الأنبياء هم الرسل، وإن أفضل الأولياء من الرسل هم أولو العزم الخمسة، وإن أفضلهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أفضل الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون، لأنهم جمعوا بين فضيلتين بين الهجرة والنصرة، وإن أفضل الأمة من بعد المهاجرين الأغلى الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أيها الأحبة الكرام، وجهوا كلامي هذا إلى الذين يتطاولون على هؤلاء السادة الذين نشروا الدين في كافة البلاد وبين ظهراني العباد، والذين رفعوا السيف بجوار المصحف حتى أطاشا في رؤوس الظالمين والجبابرة وعباد الوثنية والمجرمين ونصروا الدين والمستضعفين. وجهوا النداء الى كل طال عل الله ان يسقي صدره. ونبدأ بأبي بكر. وما أتراك ما الرجل، ولست في خضم ترجمته لأن الترجمة طويلة، ولكن حسبي أن أبين فضله في بضع دقائق. إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحق خلق الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث الصحيح لما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال ابو بكر. وابو بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلال النص الكريم في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه، قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ يقول لصاحبه: لا تدل على تقييد الصحبة في الغارة، بل تدل على دوام الصحبة. ومن الحديث الصحيح المتصل الإسناد يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. وأبو بكر هو والد لأم المؤمنين الطاهرة المطرأة من فوق سبع سماوات، والد لأم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن الرحمن اتخذ صاحبكم خليلا. ثم عقب على ابي بكر وقال: لكن اخوة ايمان وصحبة. ايها الاحبة الكرام، وفي احكام القرآن لابن العربي قال: وجمع اهل العلم لابي بكر من المقامات ستة. سمع الى الاولى، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب الصحابة، فمنهم من لم تحمله قدماه، ومنهم من ضرب بيد على الاخرى، ومنهم من وضع يديه على رأسه، لم يصدقوا الخبر الا ان ابا بكر صعد المنبر وحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فثبتوا. وفي المقام الثاني، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، اين يدفن؟ هذا يتكلم وهذا يتحدث وهذا يرفع صوته وهذا يأتي بخلاف، فجزم الخلاف قائلا: الا وان الانبياء يدفنوا حيث ماتوا. الا واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا. فانهى الخلاف. وايضا لما حدثت الفتنة العظمى بعد موت النبي، واختلف الانصار مع المهاجرين في قبيلة بني سعد، وصمم المهاجرون على اخذ الخلافة، وكادت السيوف ان ترتفع، وكادت الاعناق ان تسقط، الا ان ابا بكر وقف وقال: الا وان الخلافة في قريش الى ان تقوم الساعة. ثم اتى بالدلائل البينات والايات الواضحات التي انهت الخلافة، فبايعوه جميعا واتحد المسلمون على كلمة واحدة. نعم. ولما انفذ جيش اسامة الذي اعده النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات، قام ابو بكر بانفاذه، فقالوا له: كيف ترسل الجيش وان الخطر يهدد المدينة؟ فقد ارتد العرب على قوس واحدة. فقال: والله وانا اقول هذه الفقرة للذين يتهاونون بالأدلة من السنة، والله لو ان الكلاب لعبت بخلاخيل النساء في المدينة ما كنت لأعطل جيشا أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن يرد عن المدينة؟ قال: أنا حتى أموت أو تنفرد سارحتي. الله أكبر. في المقام الذي يليه أيضا، لما ارتد العرب على قوس واحدة ومنعوا الزكاة واجتمع عليه من الجيوش في الخارج أكثر من 12 جيشا. الله أكبر. وإن عدد المسلمين بالمدينة قليل. جاء عمر وجاء الصحابة وقالوا له: يا أبا بكر، خذ منهم الصلاة ودع عنهم الزكاة حتى يسكن جأش المسلمين. فأمسك بثلابيب عمر وقال: أجبار أنت في الجاهلية، خوار في الإسلام يا عمر؟ لا والله، والذي نفسي بيده لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ولا اسمع من احد ابدا يفرق بين الصلاة والزكاة. الله اكبر. ثم انفذ جيوشه فنصره الله رب العالمين. وايضا في المقام الذي يليه، لما اتته فاطمة رضي الله عنها وارضاها وقالت له: يا ابا بكر، اعطني ميراثي من ابي. انظروا، فما كان: واني اشهد على ابيك انه قال: نحن معاشر الانبياء لا نورث. نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فشهد لذلك عمر وعبد الرحمن بن عوف والحاضرون بالاجماع، وشهد بذلك علي رضي الله عنه وارضاه. ومن خلال النص ايضا: وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ايها الاحبة الكرام، ثم اتي بعد المقامات الستة بموقف صرفوي حتى تعلموا قدره، وانتم تحفظون الحديث الا اني اتي به من عند غير الامام مسلم كما يحفظ. قال صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم اصبح صائما؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. فنظر النبي وقال: من منكم اليوم شيع جنازة؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم اصلح بين اثنين؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ قال ابو بكر: انا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ مسلم الا ودخل الجنة. وفي رواية: ان من اتى بخصلة من هذه الخصال الا ونادى عليه باب من ابواب الجنة ان هلم الي. قال ابو بكر: ومن اتى بها جميعا؟ قال: نادت عليه ابواب الجنان جميعا ان هلم الينا، ان هلم الينا، وانت اولهم يا ابا بكر. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، اسمعوا لهذا الموقف من عمر. لما تولى ابو بكر الخلافة قال عمر: كان يصلي فيعجل فيسرع الى دار في اقصى المدينة فيلثم وجهه ثم يخرج، فلا ادري ما يفعل. قلت: لأتتبعن. فانطلقت خلفه فدخل الدار ملثما، وبعد فترة خرج من الدار بعد صلاة الفجر. قال: لأنظرن ماذا فعل. قال عمر: فطرقت الباب ففتح لي الباب فإذا أنا بامرأة عجوز عمياء ليس معها أحد. فإذا أنا بامرأة عجوز عمياء ليس معها احد. فقلت لها: يا ابا الله، من هذا الذي كان عندك؟ قالت: لا اعرف يا ولدي، انه رجل يأتيني منذ فترة فيطرق علي الباب فيكنس لي الدار ويعد لي الطعام والشراب ويسقي عن سفي ويكنس لها المكان. فبكى عمر ثم قال: لقد اتعبت من جاء من بعدك يا امير المؤمنين. ايها الاحبة في الله، لو وضع ايمان الامة في كفة، والامة بما فيها عمر وعثمان وعلي والجميع الى ان تقوم الساعة، لو وضع ايمان الامة في كفة ووضع ايمان ابي بكر في كفة لرجحت كفة ابي بكر. ولن اطيل في امر ابي بكر على الاطلاق حتى استطيع. وما ادراك ما عمر؟ هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفاروق من حديث عبد الله بن عمرو الذي ورد في اسناد متصل صحيح. قالوا: كنا عنده فقلنا: ابو بكر الصديق. قال: اصبتم في اسمه. قلنا: عمر الفاروق. قال: اصبتم في اسمه. قلنا: عثمان ذو النورين. قال: اصبتم. ايها الاحبة في الله، كان فاروقا فرق الله به بين الحق والباطل، واعز الله في اسلامه المسلمين. من باب حديثه صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك. فكان عمر بن الخطاب. نعم ايها الاحبة في الله، وهو والد لام المؤمنين حفصة، وكفاه انه فتح بيت المقدس في السنة الخامسة عشر من الهجرة. الله اكبر. ان الامة التي بلغت المليار والربع مليار، والتي تبكي الليل والنهار مثل النساء، ما استطاعت ان تفعل ذرة مما فعل عمر. ان عمر بن الخطاب في خلافته اصر على عودة بيت المقدس والمسجد الاقصى لان الامر اذا بقي على حاله فهو بمثابة العار على جبين المسلمين. فارسل جيشا جرارا وامر عليه ابا عبيدة وشرحبيل بن حسن وامر عليه ايضا عمرو بن العاص واتجه الثلاثة الا ان اهلها استماتوا في الدفاع عنها. ووقف البطريرك بطر قياس وحث الناس في الدفاع والاستماتة ووقفوا مستميتين. ثم اتجه الى قواد المسلمين وقال لن نسلم المدينة لكم على الاطلاق لان الذي يفتح المدينة به اوصاف قرأناها في كتابنا وليست فيكم. فارسل ابو عبيدة رسالة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال تعالى فلعل الاوصاف ان تكون فيك. فما كان من عمر الا ان ركب حمارا واتى بغلامه ومعه القادة وهو يلبس الثوب المرقعة لم تفتح له الميزانيات ولم تسخر لإليته الطائرات ولم تفتح له الابواب ولم تدمر له اموال المسلمين على الاطلاق. انظروا بثوبه المرقع يركب الحمار ويقول اركبه تارة ويركبه الغلام تارة رحمة بالحمار في الوقت الذي لا يرحم فيه السواد الاعظم من الحكام المسلمين الذين يشهدون ان لا اله الا الله. حاكم يرحم الحمار في وقت سج فيه السواد الاعظم من الحكام ملايين الموحدين في السجون لانهم قالوا نريد تطبيق شرع الله. انظروا فكان يركب سارة وينزل فيمشي ويركب الغلام اي العبد سارة حتى اذا وصل الى مخافة من الطين بالقرب من حدود الشام وكانت النوبة له فنزل رحمة بالحمار حتى لا يجمع عليه الطين والحمل. فنزل فمشى في المخاض حتى وصل الطين الى قرب ركبتيه فقال ابو عبيدة يا امير المؤمنين او تمشي في الطين؟ قال كف لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام وان نحن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. انظروا الى المسلمين الان في ذل وعار ودمار وتبعية ما بعدها. نعم ومضى عمر. قال ابو عبيدة فقلت في نفسي يا ليت النوبة في الوصول تكون لامير المؤمنين الا انها كانت للغلام. وصل الغلام راكبا وان عمر ليمشي وان الطين على ثوبه مرقع. نظر اليه البطريرك صقريوس ما ان رآه بهذا المنظر حتى جرى اليه وهو يحمل المفاتيح وقال خذها فانت الذي قرأنا صفته في كتابنا. ودخل المكان المقدس وحمد الله عليه. ماذا فعل؟ وفي الليل قام الليل كله يبكي لله يصلي ويبكي يصلي ويبكي. ولو ان حاكما اخر مكنه الله من ذرة في الاسترداد بذل لا بعز لاتى بالراقصات والمغنيات ولأقام الحفلات ولا وضع رجلا على رجل ولا ضرب باليمنى على اليسرى وهو ينظر الى عورات الراقصات. نعمة الله على الظالم. ايها الاحبة في الله، ولم اطيل في امر عمر ثم عثمان. وما ادراك ما عثمان؟ من يتكلم على عثمان؟ ان النبي زوجه ببنتين من بناته، وانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وان عثمان بلغ من الحياء ما بلغ. ولقد قمت بتحقيق الرواية والتي مفادها ان ابا بكر استأذن فدخل على النبي، وكان النبي قد اكتشف عن ساقه فما اعتدل النبي، فدخل عمر فما اعتدل، فدخل عثمان فاعتدل النبي وغسى ساقه. فقالت له ام المؤمنين: يا رسول الله، يدخل ابو بكر ويدخل عمر، ما تفعل؟ ثم تفعل لعثمان، قال: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان لما اراد النبي ان يجهز جيش العسرة نادى وقال: من يجهز جيش العسرة؟ فتباطأ الكل، لان الميزانية ضخمة ولان النفقات باهظة. فما كان من عثمان الا ان تقدم وقال: انا اجهز الجيش كله يا رسول الله، وجهزه من ماله الخاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ويشتد الظمأ بالمسلمين لتحكم اليهود في بئر روما، لانهم لعبوا على وفر الماء. انظروا، فينادي النبي في اصحابه: من يشتري بئر روما حتى يسقي المسلمين؟ فيتقدم عثمان ويقول: انا يا رسول الله. ويشتري البئر خالصا من اليهود، فما من صحابي ولا غلام يضع دلوه حتى يأتي بالماء من البئر الا وهو يقول: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة. وفي عام المجاعة في خلافة عثمان اشتدت المجاعة بالناس، فبكى عثمان ثم قال: اخرجوا ما عندي من البقر والاغنام والابل واذبحوها ووزعوها على فقراء المسلمين. فنحروها جميعا ووزعوها على فقراء المسلمين، فكان الفقراء يأكلون اللحم. فدخلوا على عثمان فوجدوه يأكل الخبز اليابس بالعيش والملح والزيت. ونام عثمان في المسجد حتى اثر الحصى في جنبه رضي الله عنه وارضاه. وعلي، وما ادراك ما علي؟ ولكني اقف عند هذا الحد في خطبتي، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وقبل ان ادخل في علي حتى اختم، اقول انظروا الى حديث صحيح معي حتى اختم امر الثلاثة الاول. انظروا الى هذا الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري. ماذا قال؟ قال: قلت ذات يوم: لألزمن النبي صلى الله عليه وسلم سائر هذا اليوم، اي طوال اليوم. فذهبت الى المسجد فسألت عنه، قالوا: وجه هاهنا، واشاروا الى بئر اريف، وبئر اريس كان بئرا مشهورا في المدينة. فاتجهت اليه فعلمت ان النبي يقضي حاجته، فانتظرت حتى دخل فتوضأ، ثم دخل فجلس على قبه، اي على قب هذا البئر، ومعنى هذا السور او البنيان الذي يحوط البئر، جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه وتلى رجليه في الماء. قلت لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فطرق الباب صارخ. قلت من؟ قال ابو بكر. قلت على رسله. فاستأذنت النبي فقال ادخله وقل له ابشر بالجنة. ففتحت له الباب وقلت له رسول الله يبشرك بالجنة. قال وكان اخي يتوضأ، فقلت لو يرد الله بفلان اي باخي خيرا لاتى الان حتى يبشره النبي بالجنة. ما اتى اقول انظروا. فطرق الباب فارغ. قلت من؟ قال عمر. قلت على رسله. فانطلقت الى النبي. قال ائذن له وبشره بالجنة. ففتحت له وقلت له رسول الله يبشرك بالجنة. فدخل. انظروا الى ابي بكر لما دخل. دخل فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلى رجليه في الماء. ولما دخل عمر جلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلى رجليه في الماء. قال ابو سعيد فقلت لو يرد الله بفلان خيرا. فطرق الباب فارغ. قلت من؟ قال عثمان. قلت على رسله. فدخلت الى النبي. قال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. مع بلوى تصيبه. ففتحت له وقلت له رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال اللهم طهرني. الله المستعان. فدخل فلم يجد مكانا بجوار النبي فجلس في وجاهتهم اي في قبالتهم، اي لم يجلس على اليمين ولا على اليسار ولكن جلس في المواجهة. قال سعيد بن المسيب فهي القبور. النبي مع صاحبيه في مكان واحد ولم يجدوا لعثمان مكانا معهم فدفن في البقيع في قبالتهم تماما. اسمعوا الحديث الذي اختم به هذا الامر، والحديث صححه الالباني بالشواهد والمتابعات. ماذا جرى من طريق انس؟ بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او اي وهم يتكلمون في من افضل، لانه من رواية عبد الله بن عمر، كنا نقول ومعنا النبي ابو بكر افضل الامة بعد رسول الله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكان النبي لا ينكر علينا ذلك. انظروا. جلس النبي اراد ان يلقنهم درسا بالافضلية، فاتى بكف من الحصى ووضع الحصى في يمينه فسبحن بصوت عال، اي ان الحصى نطق بصوت سمعه الجميع سبحان الله في يد النبي. قال فوضعهن في يد ابي بكر فسبحنا، ثم في يد عمر فسبحنا، ثم في يد عثمان فسبحنا، ثم في يد علي فسبحنا، ثم في ايدينا فما سبحنا. ايها الاحبة